الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الدرس السابق تكلمنا عن تقسيم القضية الحملية باعتبار موضوعها، باعتبار موضوعها. فمن يذكرنا بهذا التقسيم بشكل عاجل؟ القضية الحملية باعتبار موضوعها تنقسم إلى، تفضل. لا لم نقل هكذا، لا، قلنا تنقسم إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة، والمحصورة تنقسم إلى كلية وجزئية، والجزئية تنقسم إلى سالبة وموجبة، والجزئية إلى سالبة وموجبة. هذه تقسيمات القضية الحملية. وربما أكون ألمعت إلى أن القضية الشرطية تنقسم انقساما مشابها، لكن لا باعتبار الموضوع. لا يمكن أن تنقسم الشرطية باعتبار الموضوع. لماذا؟ أي لا موضوع لها، هي ليست أي مثل القضية الخبرية الحملية موضوع محمول، لا، هي قضية شرطية على ما شرحناها. تتكون دائما من تركيب إيه؟ قضيتين، من تركيب قضيتين، والعلاقة بين هاتين القضيتين إما أن تكون علاقة تصاحب وتصادق وتآلف، أو علاقة تناف وتعاند. أحسنت. فإن كانت الأولى فهي القضية المتصلة، وإن كانت الثانية فهي القضية المنفصلة. صحيح، هذا هو. اليوم سنأخذ تقسيم القضية الشرطية طبعا بقسميها، سواء كانت متصلة تقوم على علاقة التصادق والتآلف والتآزر، أو منفصلة تقوم على علاقة التعاند والتنافي والتكاذب. فإذا أردنا أن نقسمها، وكما قلنا لا يظهر وجه لتقسيمها باعتبار الموضوع لأنه لا موضوع لها، فيجب أن نقسمها باعتبار آخر، باعتبار آخر، وهو اعتبار الأوقات والأحوال، يعني الأزمان والأحوال التي يقع فيها، التي يقع فيها التصادق والتعاند، التصادق في حق المتصلة والتعاند في حق المنفصلة. فهكذا ينبغي أن تقسم، بهذا الاعتبار، لا باعتبار إيه؟ الموضوع، لا باعتبار الموضوع. ولذلك القضية الشرطية تنقسم يا إخواني إلى قضية شخصية، وإلى قضية مهملة، وإلى محصورة. والمحصورة كما في الحملية ستنقسم بدورها إلى قسميها، كلية وجزئية، وكل منهما ستنقسم أيها الإخوة إلى موجبة وسالبة، موجبة وسالبة. هذه باختصار أيها الإخوة أقسام القضية الشرطية، أقسام القضية الشرطية. فالقضية الشخصية نبدأ فيها، نبدأ بالقضية الشخصية، وهي ما حكم فيها بالاتصال أو الانفصال، لابد، لأنه قد تكون إيه؟ هذه القضية الشخصية متصلة وقد تكون منفصلة. إذن هي القضية التي حكم فيها بالاتصال أو الانفصال أو نفيهما. ليش نفيهما؟ لأنه قد تكون موجبة أيضا وقد تكون سالبة، قد تكون إيه متصلة شخصية موجبة، وقد تكون إيه منفصلة موجبة، قد تكون متصلة سالبة، قد تكون إيه إلى آخره. طيب، لكن أيها الإخوة، في زمن معين، في زمن معين أو حال معين، أو حال معين، إما زمن وإما حال، وضع معين، كونديشن، شرط معين، لذلك تسمى شخصية، بيرسونال بروبوزيشن، قضية شخصية. فمثلا نأتي نقول مثلا إن جاء علي فأكرمه فأعطه، لقنه حجته، اشرح له الدرس، أي شيء. إن جاء علي فأكرمه. طيب هنا أيها الإخوة، التركيز على ماذا؟ على حال معينة ولا على وقت؟ على وقت، وقت مجيئه، وهذا وقت محدد، ولا يأتي في عموم الأوقات ولا يأتي بالمطلق، لابد أن يأتي في وقت محدد. إن جاء قد يأتي في تين الساعة 7:30، افعل إيه هذا به أو افعل هذا له، فهذا أي وقت معين، وقت محدد، وقت مجيئي، ليس أي وقت، ليس عموم الأوقات ولا مطلق الأوقات. مثلا إن هطل المطر لزمت بيتي، إن هطل المطر لزمت بيتي. ممكن نزيد عليها إن هطل المطر الساعة أو اليوم. ليش؟ أخرجناها من الحال، حال الهطول، إلى حال برضو إلى وقت محدد لهذا الحال، اليوم، لأنه لا يهطل دائما برضو في كل وقت. فنقول إن هطل المطر اليوم، والكلام عن نشاطي في بحر اليوم، الكلام عن نشاطي في بحر هذا اليوم. إن هطل المطر لزمت بيتي. طبعا واضح هنا أنه هذه القضية أيها الإخوة، متصلة أو منفصلة؟ متصلة، فيها تصادق هذه، ولا صحيح؟ متصلة. إن جاء علي فأكرمه، إن هطل المطر لزمت بيتي، صح؟ وطبعا وهي في كلتا الحالتين متصلة، ماذا؟ موجبة. هذه متصلة موجبة، وهي شخصية، وهي شخصية. كيف عرفنا أنها شخصية؟ تتحدث عن حال معين أو زمن محدد، فتكون شخصية، تكون قضية شرطية متصلة. طبعا مش شرط أن تقول شرطية متصلة، إذا قلت متصلة معروف أنها من أقسام الشرطية، لأنه يعني ما فيش عندنا في الحملية متصل منفصل، ما فيه الحملية، ما فيها متصل منفصل. فإذا قلنا متصلة أو منفصلة نعلم أن الكلام جار عن القضية الشرطية، القضية الشرطية. طيب ثلاثة، خلينا نشوف الآن. إن كان الطالب حاضرا كان مركزا مثلا مع الأستاذ، العبارة المتداولة أنه مركز، يعني هل هذا صحيح؟ مش صحيح، معناها ليس ننم فيها، ليس إن كان الطالب حاضرا كان مركزا مع الأستاذ، لكن هنقول ليس إن كان الطالب حاضرا كان بالضرورة، عشان نتعلم كيف ننفي القضية هذه. شفت؟ حضر الطالب، ركز الطالب، واضح؟ مش منطقي الكلام، مش شرط، يا ما في طلاب يكون حاضر وسالح، معناها ليس بالضرورة أن يكون فهنا نفينا، هنا نفينا، فهذه قضية ماذا؟ سالبة، متصلة طبعا، العلاقة هي علاقة تصاحب وتصادق، لكن هذه العلاقة لا يمكن أن تكون موجبة، الصحيح طبعا بكون حاضر وما بكون مركز، لكن لازم فيها إذن، لكن بقيد الضرورة، لأنه ممكن يكون حاضر برضو ويركز، بس مش بالضرورة، ممكن يكون حاضر وما يركزش ومش بالضرورة، لأنه هذا يحصل وهذا يحصل. طيب نأتي الآن إلى المنفصلة، نأتي الآن إلى المنفصلة. خلينا نقول ما دام ذكرنا السماء وهطول المطر، أقول مثلا إما أن يكون الجو مصحيا، نقول الصاحي ومصحي وكذا، مصحي اسمه باللغة الفصحى مصحن، الجو مصحن، وعكسها غائم. إما أن يكون الجو مصحيا وإما أن يكون غائما، مستحيل الجو يكون في نفس الوقت مصحيا وغائما، مستحيل، ما في هيك، ما في، الجو يا بكون مصحي يا بكون غائم. إذن هذه قضية منفصلة، فيها تعارض، يتعاند فيها إيش؟ الصح مع إيه؟ مع الغيم أو الإصحاء مع إيه؟ التغييم. إذن هذه قضية منفصلة موجبة موجبة. طيب، إما أن يكون العدد إيش؟ فرديا أو زوجيا، يعني وإما أن يكون إيه؟ زوجيا، وهذا قضية منطقية وصحيحة برضو نفس الشيء. هذه قضية إيش؟ العلاقة فيها تعاند. العدد أي عدد خذوه، ثلاث مثلا، لا يمكن يكون فردي زوجي، خلاص هو فردي إذا مش زوجي، اثنين زوجي فبكونش فردي، انتهينا. العلاقة إيه؟ تعاند. العلاقة تعاند موجبة. طيب خلينا نشوف، حط نقاط عاد. إما أن يكون الشيء معدنا أو ترابا، صح الكلام؟ أي شيء لازم يكون يا معدن يا تراب. طب في خشب وفي لحم وفي دم وفي 50,000 شيء في الكون، إذن ليس إما أن يكون الشيء معدنا أو ترابا، واضح؟ ليس إما أن يكون الشيء معدنا أو ترابا، مش صحيح. طبعا أنا إيش يبدو أنني أصابني ذهول، بدي أتكلم عن قضية إيش الشرطية بأقسامها بشكل عام، نسيت أنني يجب أن أتكلم عن ماذا؟ عن الشخصية. يرجع أتكلم عن الشرطية بشكل عام، هذا الكلام كله غير دقيق. قضايا شرطية صحيحة، بس هذه مش شرط أن تكون ماذا؟ أن تكون شخصية. خلينا نرجع. إما الحين ما فيش واحد نبهني، ما أتكلم عن قضية شرطية بشكل عام، لا نتكلم عن شرطية شخصية. إذن إما أن يكون الجو اليوم، إما أن يكون الجو الآن، الآن في الساعة هذه مصحيا أو غائما، قضية شخصية. هذه قضية الآن هي شخصية. ليش طيب؟ ليش؟ إيه، لأنه في وقت محدد دخلها شخصية، أنا لازم أحط الساعة الآن. إما أن يكون العدد كذا كذا، لا هذه مش قضية شخصية، لأنه هذه دائما هذه في كل الأحوال من غير ما أذكرها، فهذا ما ينفعش مثل هذا، شطب عليه غلط. هو صحيح لكن مش عادي، مش شخصية، هذا هذا مش إيه، مش شخصية. طيب لا، ولو في أي وقت، ما في، ما لاش علاقة بالوقت، هذه نتحدث عن وقت شخصي، عن وقت محدد في غيره مش شرط. ليس إما أن يكون إيه الشيء معدن أو إيه ترابا، نفس الشيء، هذا غير صحيح، ما بتجيش هذه، صح ولا لا؟ ما بتجيش. خلينا مثلا نشوف إيش نقول عن الطالب الآن الجالس. نقول مثلا إما أن يكون الطالب بين قوسين وهو في المسجد مثلا، نتحدث عن أي واحد فينا هو الحين معنا في المسجد. إما أن يكون الطالب، لا لا لا، وهو في المسجد، معناه إيش في عندنا كلمة وهو في المسجد؟ إيش هذه؟ صارت حال، حال محددة، إذن شخصية هذه، تقول كلمة وهو في المسجد وهو في البيت وهو في الطريق وهو في الأبان، معناه أصبحت شخصية، أصبحت قضية إيه؟ شخصية. إما وبعدين إما وإما معناها منفصلة لأنه يعني تعاند، والكلام في التعاند صحيح. إما أن يكون الطالب وهو في المسجد قاعدا أو نائما، هل هذا صحيحة؟ غير صحيحة، ممكن يكون واقف، مظبوط ولا لا؟ واقف وبسمع، معناها ليس إما أن يكون الطالب بين قوسين وهو في المسجد قاعدا أو نائما، لأنه ممكن يكون إيه؟ واقفا، واقف غادي وبسمع، ولا مش صحيح؟ إيه ممكن، معنى هذه قضية إيه؟ تصبح قضية ماذا؟ منفصلة، ماذا؟ سالبة، ليس إما أن يكون، وأخذنا منفصلة إيه؟ موجبة. المهم أهم شيء أن نستوعب أنه في الشخصية أيها الإخوة، الشخصية تتحدد أو تتعين بماذا؟ بالزمان الشخصي أو بالحال إيه؟ المحدد، بس هذا، وبتكون هذه إيه؟ قضية إيه؟ شخصية، تمام. المهملة، مثل المهملة تقريبا إيش في الحملية، القضية المهملة نفس الشيء، بده يكون فيها إيه حكم بالتصادق، التصاحب يعني، أو التعاند، التكاذب، التنافي أو نفيهما، والاعتبار حيكون إيش قلنا بالزمان وبالإيه وبالحال، لكن ليس في زمان محدد ولا في حال محدد، وإنما إيه على العموم، في عموم الإيه الأحوال والأزمان، واضح؟ دون نظر إلى إيش؟ إلى تحديده أو تخصيصه. يعني مثلا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا قضية طبعا هذه قضية منطقية. قضية حملية ولا شرطية؟ شرطية طبعا. إلا واضح إذا لأنه في عندنا قضية إيه؟ بلغ الماء قلتين لم يحمل الماء الخبث، قضيتان. إذن هذه قضية شرطية صحيح. العلاقة بينهن إذا الماء بلغ قلتين ما يحملش الخبث، تصاحب ولا تنافي؟ تصاحب طبعا، هو لا يحمل الخبث بشرط أنه إيه شبله القلتين. إذا هي قضية إيه؟ شرطية متصلة، ماذا؟ موجبة، ولكن مهملة. ليش مهملة؟ لا تتحدث عن وقت محدد أبدا، هكذا على العموم، على إطلاق إيه؟ على إطلاق إيه؟ الحكم. وفعلا هذا بسموها المهملة، هذا بسموها إيه؟ المهملة. إذا هي متصلة إيه؟ موجبة، وهي مهملة. متصلة موجبة وهي قضية مهملة، وهي قضية مهملة. طيب خلينا نجيب برضو متصلة إيش سالبة. إذن واحد، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذه مهملة موجبة. اثنين، خلينا نشوف، إذا كان المرء حازما كان ناجحا في تصاحب المرء حازم، المرء ناجح، بس هذا ممكن نخليها موجبة هذه؟ هل هذا صحيح؟ كثير ناس من الحازمين بيفشلوا في حياتهم، وسبب فشلهم انه ايه؟ مش فلكسبل، مش مرن. بالعكس اكثر النجاح ياتي مع ايه؟ وطبعا احنا نريد بالحازم ماذا؟ هنا ما يضاد المرونة، يعني متصلبا، ممكن نقول متصلبا احسن. يعني في اللغة العربية الحزم هو بهيك تصلب، على فكرة الحزم هو التصلب، الرأي بصيرش اثنين وخلاص وهكذا، هذا اسمه الحزم. لا، الحزم مرات فعلا سبحان الله، والنبي مداراته الناس نصفه على عقل. إذا عز أخوك فهن، ولست بمستبق أخي لا تلمه، العرب تعرف هذا تماما، التصلب الدائم هذا سبب الفشل، قطع العلاقة وكذا. خليك مرن، ولا زال الإغضاء من شيم إيش الكرام، بدك تغضي، تعمل حالك ما فهمتش ما سمعتش عشان تقدر تعيش في العالم هذا. إذا بدك كل شيء يكون هيك مسطرة مش هتعيش. فمعناها ليس إذا كان المرء إيه حازما كان إيه ناجحا، هذا الصحيح بالضرورة طبعا، المقصود إيه بالضرورة ممكن حازم وينجح صح، لكن هذا إيه ضعيف، احتمال ضعيف جدا جدا. على كل حال في أي وقت هذا؟ ما في وقت محدد هذا، هذه قضية عامة كانت تقرر شيئا إيه عاما مطلقا، زي إيه إذا بلغ الماء قلتين، بس هذه سالبة، بعد هذيك موجبة، هذه سالبة تخرج حكم عام، حكم أخلاقي هذا اجتماعي، هذيك حكم إيه شرعي فقهي تكليفي، ولا مش تكليفي طبعا. ليش الحكم هذاك طيب وضعي؟ هذاك حكم وضعي في أصول الفقه. ليش طيب؟ لأنه صلاحية الماء للتطهر به والحكم عليه بالنجاسة أو بالطهارة من الأحكام إيه الوضعية، مش من الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية حلال حرام واجب مكروه مباح مندوب هذا الحكم التكليفي، إذن هذا حكم وضعي، تقرر حكما شرعيا وضعيا، تقرر حكما شرعيا وضعيا، هذه تقرر حكما إيه؟ قيميا أو قيميا إذا نسبت إلى المجموع، إذا نسبت إلى المجموع. طيب نأتي الآن إلى إيش؟ المهملة المنفصلة الموجبة. القضية أي قضية فعلا، حملية أو شرطية، إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة، كلها فعلا. إذن القضية طبعا النسبة هنا إيش؟ نسبة تعاند، لأن القضية ما بتكون موجبة سالبة، يا موجبة يا سالبة، إذا كانت موجبة لا تكون سالبة، إذن هي تعاند. وطبعا هي قضية منفصلة واضح أنها تقوم على التعاند، هقولنا وطبعا النسبة فيها إيش؟ موجبة، يا هيك يا هيك صحيح. القضية إما أن تكون، ولماذا مهملة؟ لأنها تقر حكما عاما، وهو حكم ماذا؟ منطقي، حكم منطقي، حكم عام ماذا؟ لا ينظر إلى إيش؟ إلى حال دون حال، ولا إلى زمن دون زمن. أي قضية في أي حال في أي زمن، يا بتكون كذا يا بتكون إيه كذا، هو هذا. قضية إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة، إذن هذه إيه؟ قضية متصلة وهي مهملة موجبة، واضح؟ اثنين، القضية مهملة إما أن تكون القضية إما أن تكون مهملة وإما أن تكون طبيعية، صح كلامها؟ أي قضية يا بتكون مهملة يا بتكون طبيعية، اي طبعا مش صح. وين الشخصيه راحت؟ وين المحصوله راحت؟ اي غلط. معناها ليس اما ان تكون القضيه مهمله واما ان تكون طبيعيه. اذا هذه قضيه مهمله وهي منفصله طبعا سالبه. الحكم اللي قررنا فيها حكم ماذا؟ منطقي في عموم الاحوال، مش في حال دون حال. حكم هذا حكم. عشان ما تنسوش الله يفتح علينا وعليكم، لما تسمع بالمهمله هيك، المهمله بتقرر ايش؟ احكاما ايه؟ عامه، زي قوانين، زي سنن هيك. فهمتوا كيف؟ يا اجتماعيه، يا تاريخيه، يا سياسيه، يا دينيه، يا شرعيه، يا تكليفيه، شرعيه، وضعيه، هو هيك. شفت كيف انت؟ فهذه تسموها ايه؟ المهمله. لان فعلا لا تنظر ايش؟ الى حال دون اي حال، ولا الى شخص دون ايه؟ ولا الى وقت دون وقت. فبسموها ايه؟ مهمله. مهمله عن القيود، مهمله عن ايه؟ القيود. هنا مهمل عن قيد ماذا؟ الحال والزمن. الحال والزمن، تمام. نأتي الآن إيش؟ إلى المحصورة. والمحصورة سهلة، اسم على مسمى كمان، زي المحصورة في الوضعية، زي المحصورة في الوضعية. غدا في حصر إيش للموضوع، هنا في حصر لإيش؟ للزمان أو لإيه؟ أو الحال. للزمان إيش؟ أو الحال. يعني كيف؟ حصر الكم، كمية الأحوال أو الأزمان اللي بتنطبق عليها إيش؟ أحكام هذه القضية. واضح؟ قديش؟ واضح؟ فعنا إيه؟ المحصورة، وطبعا تنقسم إلى إيش؟ قسميها، كلية وجزئية. كلية وجزئية. نبدأ أولا إيش؟ بالكلية، القضية الكلية. طبعا بدنا ايش؟ نفس الشيء، نثبت الحكم او ننفي ايه؟ الحكم. واضح؟ الحكم في المتصل حيكون حكم بماذا؟ بالاتصال. في المنفصل حكم ايه؟ بالانفصال. واضح؟ في اي وقت لازم يشمل ايش؟ جميع الاوقات، لانه اسمها ايش؟ كليه. اسمها كليه، لازم يشمل جميع الاوقات، سواء كان هذا الحكم بالاثبات او حكم ايه؟ بالنفي. عشان احنا ايه نفهم هذا الشيء، لازم نستخدم كلمات، وحنشوفها في السور في الماركس لازم نستخدم كلمات لما تسمعها انت او تقراها بحددلك على ماذا؟ على عموم الحال او عموم ايه؟ الوقت والزمن. زي مهما، زي كلما، زي دائما. في بالعام يقولك ابدا ابدا اذا حصل كذا كذا، وهذا تعبير عام يعني، لكن هتفهم منه برضو منطقيا انه ايش يريد ماذا؟ الكلية، يريد الكلية. واضح؟ يعني مثلا كلما كانت الأمم متشبثة بأذيال الأخلاق كانت ماذا؟ كانت ماذا؟ سعيدة، كانت مستقرة، كانت كذا. وإنما من الأمم الأخلاق ما بقيت كما قال شوقي، فإنهم وذهبت أخلاقهم ذهبوا. فهذا حكم فعلا صحيح، أخلاق عالية، في استقرار، جرائم أقل، مشاكل أقل، طبعا بلا شك. كلما، معنى هذا تعم ماذا؟ الأوقات، في كل الأوقات، في أي وقت تكون الأمة كذلك فعلا تكون ماذا؟ مستقرة وسعيدة وموفقة إلى آخره. فبنستخدم إيه؟ كلما. كلما كان الفرد متخلقا بأخلاق النبوة كان ماذا؟ موفقا. هذا صحيح. ما تقوليش هو متخلق بأخلاق النبوة إيه ومش مفلح مش موفق، لازم يكون موفق بإذن الله تعالى. هذا صحيح. هذه كلية. ليش؟ لأنه كلما، وطبعا واضح أنها إيش؟ متصلة. العلاقة تقوم على ماذا؟ على التصادق. فرد متخلق بأخلاق النبوة، فرد موفق، كلما كذا كذا، صحيح. في اللغة العربية الفصحى استخدموا إيش كمان؟ مهما. مهما، إيش الفرق بين كلما ومهما؟ مهما كان الفرد متخلقا بأخلاق النبوة كان موفقا، وهو تعبير فصيح جدا. أحسنت. مهما إلى علاقة بالأحوال، عموم الأحوال. كلما إلى علاقة بعموم إيش؟ الأزمان. وإحنا بدنا التنتين، صح ولا لا؟ بدنا التنتين. وهذا نجيب نفس المثال، مرة نستخدم كلما ومرة نستخدم إيش؟ مهما. مهما يعني في أي حال، صحيح؟ تعم الأحوال، هذه تعم إيه؟ الأزمان، وهذه تعم الأزمان، وهذا كلام إيه؟ في الشرطية. واضح؟ طيب، كلما كان الإنسان كريما كان مش شرط محبوبا أنا حيكون صحيح لا لا محبوبا صحيح بدنا فيها احنا موفقا هل صحيح كل ما يكون إنسان كريم دائما يكون موفق معاذ من جبل النبي حجر عليه لأنه فلوس يعطيها الناس وصارت المشاكل ومرة ترك صلاة الجمعة عشان الناس وراه تعال اجيونا اجيونا وين يأخذ يعطي كريم يده مخزوقة مثقوبة يقول يعطي الناس لكن الناس قال له أنت يا معاذ عالم جليل ورجل فاضل قال له هنحجر عليك ممنوع تتصرف إلا في الأكل والشرب وبس الباقي كله هنأخذه منك ونبيع أغراضك طبعا حجر عليه وأخذ أموال النبي وأعطاها للغرماء قسمها قال لهم هذا اللي عندنا ويلا لأنه الكرم الزايد هذا كذا والعطاء المستمر هذا ممكن يفسد الحياة مش شرط مش شرط نكون العلاقة علية ودائمة فممكن نقول ليس كلما كان الإنسان كريما كان موفقا إذا مش واضح مثال أخلاقيا من جهة أخلاقية ليس كلما كان الإنسان صارما كان موفقا أدق زي غيره صح ولا لكن هذه إيش فيها أول شيء هذه إيش كلية يعني كلما مظبوط كلما وبعدين إيش سالبة إذن هذه كلية سالبة متصلة منفصلة متصلة طبعا كان الإنسان يعني الإنسان صارم الإنسان موفق مظبوط ولا لا مش صحيح سلبناها ممكن يكون صار موفق ممكن ما في مشكلة يعني لكن سلبناها لأنه الواقع بيقول الشيك تمام إذن ليس كلما كان الإنسان صارما كان موفقا ليس كلما لما تشوف كلما معناها كلية قضية كلية وتشوف قبلها ليس معناها كلية ماذا سالبة تشوف مهما قضية كلية تشوف ليس ما طبعا موجبة ليس مهما قضية كلية ماذا سالبة واضح إذن حتى أخذنا فكرة عن السور أخذنا فكرة عن السور طيب كلما كان العدد خلينا ناخذ احنا ايش المنفصلة طبعا العدد اما ان يكون فرديا اما ان يكون زوجيا طيب لو قلنا ايش كلما كان الشيء كلما كان الشيء معدنا كان اما ذهبا أو فضة هيك دقيق صحيح وهذه قضية منفصلة الشيء معدن إما أن يكون ذهبا إما أن يكون فضة هذه ممكن تضل على الإجابة ولا بد فيها لابد أن ننفيها ليس كلما كان الشيء معدنا كان ذهبا أو فضة كان ذهبا الشرط إما هذه كان ذهبا أو فضة صح مش صحيح يعني ممكن يكون حديدا رصاصا قصديرا أي شيء آخر فأبنم فيها إذن هذه كلية منفصلة كلية منفصلة ماذا؟ سالبة كلية منفصلة سالبة طيب كلما نجيب كمثل آخر كان المعلم مؤهلا علميا كلما كان المعلم مؤهلا علميا فإما نجح ما مش دقيقة لا لا لا لا لا لا, لا, لا. كلما كان المعلم تيتشر كلما كان المعلم علميا فإما نعم نجح في تفهيم مادته وإما كان قدوة عشان يخذ لك قدوة كمان هذا صحيح غير صحيح ممكن معلم ومؤهل وإيش وما ينجحش في التفهيم وما يكونش قدوة كمان التنتين لأنه مؤهل في المادة مش مؤهل بدقويا وممكن إنه يكون مؤهل علميا وعنده طلاب ولداء ما يفهموش عليه يفشل فعلا في التفهيم بسببهم هم مش بسببه إيش هو ولا مش صحيح وبعدين ممكن يكون شغلة ثالثة الرجل ممكن يكون شغلة ثالثة ورابعة كمان بالشرط انه حيكون يا اما كذا يا اما كذا، نحصرها هنا المصلحة صحيح، وممكن ينجح في التفهيم وما يكونش قدوه، وممكن يكون قدوه في السلوك ما يكونش هي ناجح. اذا هذا كلام غير منطقي. اذا ليس كل ما كان المعلم مؤهلا علميا فاما نجح في تفهيم مادته واما كان قدوته، مش شرط بالمره بالمره، وهذا واقع بقول هيك يعني. ممكن تجيب امثله زي كثير على كل حال. طيب خلصنا من هذا، الحين ناتي ايش؟ الجزئيه. صحيح احنا اخذنا الكليه، القضيه الجزئيه، ايش بتحدث وكيف حتكون الجزئيه هذه؟ طبعا متصله منفصله زي الكليه تماما، حنختلف ايه فقط في السور. ليش؟ لانه سور الكليه اكد انها ايش؟ تعم الاحوال وتعم الازمان، واضح؟ هنا لا، حنجيب سور قد يكون قد يكون ولا مش صحيح في بعض كذا، اي شيء يدل على ايش؟ على انه بعض الاحوال او بعض الازمان، بعض الاحوال او بعض في الازمان، فحتصير ايش؟ ايه حتصير قضيه جزئيه، واضح؟ واما ان تكون موجبه واما ان تكون ايه سالبه. تمام. خلينا نقول قد يكون، قد يكون اذا كان المرء عالما كان سعيدا، قد يكون صحيح، لانه هذا ايه لا ينطبق على جميع مين الاشخاص. في علماء غير ايه سعداء، في علماء بنتحروا، كثير علماء وبنتحروا، وفي علماء سعداء وبصف السعادة للناس كمان. فهذه القضية صادقة لكن مش في عموم إيش العلماء، مش في عموم الأشخاص يعني، وإنما إيه في بعض دون بعض، في بعض دون بعض، فهي صادقة إيه بالقيد هذا قد يكون. صحيح قد يكون. قديش النسبة هذه؟ يخضع إيش لأبحاث علمية، يخضع لأبحاث علمية. طيب نفس الشيء قد يكون إذا كان الإنسان صارما أن يكون موفقا، ممكن مش ممكن؟ إيه ممكن، قلنا ممكن قد يكون، وهذا بدك تماما تقارنها بالقضية ماذا سميناها؟ المهملة. رغم الصحيح قضية إيه؟ المهملة، زي ما شفنا المهملة إيه في الحملية، سيد القوم خادمهم، إيه مش بالضرورة هذه مهملة، ممكن نأخذ منها قد يكون فعلا سيد القوم خادمهم، هذا هو الواقع، أنه أحيانا بيكون خادمهم أحيانا ما بيكون خادمهم يا أخي، لأنه قضية إيه سيد القوم خادمهم قضية إيش بسموها؟ مهملة، شرحناها في الدرس ذاك، انتبه هذه قضية مهملة. يقول العلماء ورثة الأنبياء، قضية مهملة منطقيا، قضية مهملة، ما تقولش كيف النبي قال العلماء ورثة الأنبياء وهيهم والعياذ بالله خدام السلطان، هنقول لك افهم كلام النبي، هذه قضية مهملة، العلماء ورثة الأنبياء قضية مهملة، شفت؟ طيب الإنسان في خسر، قضية إيش هذه؟ مهملة، قضية إيه؟ مهملة، طبعاً، وحتلاقي لها إيه استثناءات كثيرة، هكذا وهكذا، فهذه كمان إيه؟ مهملة لكن شرطية، هذه مهملة إيه؟ شرطية، لأنه إيه؟ متكون إيش؟ من اثنين، الإنسان صارم، الإنسان موفق، قد، قد، فهم الصحيح؟ قد، فهذه قضية مهملة، نعم، شرطية اللي هي طبعاً إيش؟ متصلة وهي جزئية، ليش؟ لأنه في عنا إيه؟ قد يكون، مش كلما، مش مهما، قد يكون، فهذه لا تعم إيه؟ لا تعم الأشخاص، لا تعم إيه الأشخاص، ستجد بعض الناس فعلاً صارمين وسبحان الله موفقين في الحياة، موجود، ولو سألت عن سر توفيقه يقول لك الصرامة، أنا صارم ودقيق معروف عني، وتوفق في الحياة، واحد ثاني سبب فشل وتعاسته مو صارم، موجود، لأن هذه قضايا مهملة، هذه قضايا إيه؟ مهملة، لذلك لو تجيب الجزء منها الجزء بيكون صادق ولا يمكن تنقضه، انه قد يكون اذا كان انسان صارم ولا واحد ينقضه، حيجيب لك مئات الاشخاص صارمين وناجحين، هذه جزئيه صح. المهمله تقبل الاستثناء عادي، تقول هذه مهمله ما المشكله، لانها قضيه ايه مهمله. طيب الحين نرجع الطالب الجالس هنا، قد يكون اذا كان الطالب في الدرس إما أن يكون قاعدا أو مستلقيا، ممكن يكون قاعد يكون مستلقي مثلا، قد يكون هذا بصير إيه قد يكون جزئيا، انتبه هذه ما بتقرر حكم عام مش مهملة. ايه طبعا ليش لا، ومش شرط تحصل اقسام كل دولي واقف، قد يكون، ولو قلت لك قد يكون ان يكون قاعدا، ايه صح، طب اما ان يكون قاعدا واما ان يكون مستلقيا، تقول واما ان يكون كمان واقفا، بيجي قد يكون جزئية، انتبه هذه مش مهملة ومش كلية، يقبل يقبل قد يكون، طبعا قد يكون، واضح. وهو ايه بدنا ننفيها، طيب بدنا ننفيها كيف، ننفي شيء زي هذا جزئية وننفيها طبعا منفصلة نقول مثلا الحين خلينا نقول ايش قبل ما نقول قد يكون او ليس ايه او قد لا يكون، يعني قد لا يكون ننفيها، نقول قد لا يكون قد لا يكون اذا كان الطالب في الصلاة، هو طالب الآن قام يصلي إما أن يكون إيش قد لا يكون، قد لا أيوة، إما أن يكون خاشعا وإما أن يكون نائما، يعني مش شرط في حالة ثالثة أن يكون واقف ومش خاشع بس مش نائم، طبعا قد لا يكون لأنه صحيح، حتشوف طالب أنت واقف في الدرس الحين بعد ما خلص الدرس واقف مش نايم ومش خاشع، واقف ومتيقظ يعني، لكن إيش سارح، طبعا قد يكون، وقد يكون خاشعا وقد يكون نائما، ماشي الحال. إذا فهمنا إيه كيف ننفي هذه الأشياء، أعتقد من خلال الأمثلة ممكن تستوعبوا أنتوا إيه السور، موضوع إيه السور، السور في الكلية الموجبة إيش بده يكون، كلية موجبة، أخذنا أسوار زي إيش، كلما مهما، واضح. في الكلية السالبة تنفي، ليس كلما ليس مهما. في الجزئية الموجبة أخذنا إيش، قد يكون ربما، ربما من الممكن في بعض الظروف في بعض الأيام في بعض الأحوال إلى آخره. الجزئية السالبة قد لا يكون، ليس ربما ليس في بعض الأوقات، ليس كذا، أي صور، الأسوار هذه كثيرة جدا. والله تبارك وتعالى تفضل. نعم قد يكون، قد يكون اثنين، تشمل اثنين، الأزمان طبعا والأحوال طبعا، ليه؟ بحسب سياق الجملة. الحين لما تحدثنا ايه خاشعا مثلا او كذا، تحدث عن ما يعني، كنا عن حال، صح ولا لا؟ تحدث ايه عن حال لها علاقة ايه بالسياق تبع اللي ومستلقي او كذا، هذه برضو ايه احوال، ولا مش صحيح؟ لكن ممكن نجيبها ايه عن زمان، زي ايش مثلا، نجيبها عن زمان معين. قد يكون ايش، قد يكون موعد مجيء فلان مثلا الغد او بعد غير الغد، قد يكون ايش المقصود، هي حددناها بالموعد بالزمن. قد لا يكون، قد لا يكون بصير سالبه مباشره، تحط لها لا، قد لا يكون، ليس ربما، ليس كذا في بعض الايام الى اخره.